نعم. قبل أن نخوض في الأسئلة، هناك اقتراح من بعض أعضاء الجمعية الذين لم يقوموا بسداد الاشتراكات، يقولون نرجو إعطاءنا مهلة حتى أول الشهر لسداد السنين الماضية، فضلا عن أن الكرنيهات التي لم يتم طبعها حتى الآن أسوة بالأعضاء القدامى. مش عارف والله، ضروري سمعني جامعة الجمعية، أصلا ما فهمش في الإجراءات القانونية دي، لكن طبعا بدم ده طلب أعضاء الجمعية يبقى لازم ينفس ويبقى فوق الرأس، حتى لو كان مش قانوني، هم اللي بيعملوا القانون مش جمعيتهم، خلاص ياخدوا مهلة لآخر الشهر. طيب ماشي، واد انت ماشي ولا مش ماشي؟ ما انت مش عضو في مجلس إدارة، ما تقول ماشي خلاص يفتكر ان مجلس إدارة وافق. هو ان شاء الله يؤجل طبعا لاخر الشهر، يؤجل لاخر الشهر وتسدد الاشتراكات ان شاء الله باذن الله تعالى. نعم. سيده تقول انها ام لاربع ابناء كلهم في مدارس ومنهم ولد تخرج، تقول معي زوج لا يرحم، يتكلم عن الدين ولا يعمل به، مشكلتي اني اعمل خياطه يوم بيوم كي اساعد في تربيه اولادي، لان زوجي بخيل ولي ابن ميسور الحال ولا يدفع في البيت ويريد أن يأكل أكل حلو، أعطاني 100 جنيه زكاة مال كي أزكي به على الفقراء، أنا أخذت هذا المبلغ لشدة احتياجي إليه، فهل هذا حرام أم حلال؟ لا حرام، لأن زكاة ابنك لا تصح لك، ما صحش، إن شاء الله تكون مش لاقي تأكل، لو بتشحتي في الشارع ما يصحش تاخدي زكاة ابنك، ما تصحش. هو خلاص بريء، هو أمام الله إيه؟ بريء، لأنه وكلك أنت وكيلة له في أداء الزكاة. أنت بقى أمام الله هيسألك على 100 جنيه دول يوم القيامة، يقول لك هات 100 جنيه تجيبيهم منين يوم القيامة؟ ما فيش لا فلوس ولا بنوك ولا، لا لا لا، أنت غلطان يا ست. نعم. أعمل تاجر مشغولات ذهبية وأخاف أن أقع في الربا، ولي سؤال، اشترت مني سيدة اسورتين ذهبية بمبلغ 500 جنيه، دفعت 300 فقط من المبلغ وأخرت الباقي وتركت عندي الاسورتين حتى تدفع باقي المبلغ، وكتبت لها فاتورة شراء بالمبلغ بسعر اليوم، فهل يتغير السعر ليوم الاستلام أم بسعر يوم الشراء؟ لا غلط، ما غلط، ما ينفعش، قلنا الكلام ده قبل كده يا ست. الاسورتين دول ب 500 جنيه انت معاكي 300، خلي 300 معاكي، لما يبقى معاكي ال 500 تعالي ان شاء الله اديك، واحجز لك الاسورتين اهم في الخزنه، هشيلهم من الفاترينه احطهم في الخزنه لمصلحتك، تحب اشيلهم لك قد ايه؟ اسبوع 10 ايام اهم تشيل لحسابك، تعالي خديهم بس. يوم بقى ما تيجي مع ال 500 جنيه الذهب سعره كام؟ يوم ما هتدفع وتستلم هو ده الحساب، طلع او نزل، لكن اسلوبك ده غلط مش صح. نعم. جاءني بمكتبي زميل لي في العمل من قطاع اخر، فقمت لمصافحته فقال لي امكث ولا تقم يا اخي، ففي السنة عدم القيام لمن جاء يسلم عليك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوموا لي مثلما تقوم الأعاجم لملوكها، فما صحة هذا الحديث وما رأي فضيلتكم؟ شوف أهو ده العيب اللي فينا أو في بعضنا، العلم بغير فهم، العلم بغير فهم، العلم بغير فهم وبال، عدم العلم أفضل. أهو ده الحديث، هو طبعا مش ده نصه، لكن يعني ما معناه، قال الحديث وحافظه وقاله وعرفه، لكن مش فاهم للأسف الشديد. طبعا صاحبك دخل عليك وقمت تقف تسلم عليه وتصفه أو تعانقه، كل ده مطلوب، هو ده من السنة، انما اخش عليك صاحبك وانت قاعد على المكتب ما تعبروش وتقول له اهلا وسهلا اتفضل تقعد وما تقومش تقف تسلم عليه، دي قله لياقه. الاسلام ادب قبل ما يكون اي حاجه تانيه، قبل اي حاجه الاسلام ادب. طب امال ايه موضوع الحديث؟ موضوع الحديث يا جماعه احنا لازم نتعلم عربي، عربي النبي عربي عليه الصلاه والسلام، ولما كان بيتكلم كان بيتكلم ايه؟ عرب. عربي حاجه وعامي حاجه. العربي القران ده عربي، العربي الحديث ده عربي، العامي جوز الورز بقى ودلع الهوانم وحمر جمري وخد الفلوس واجري والكلام اهو ده العامي. فما تجيش انت وانت متعلم اللغه العاميه تفهم بيها اللغه الايه؟ العربيه. فهمت؟ اللغه العربيه حاجه تانية خالص غير اللغه العاميه. للاسف الشديد احنا ما بنعرفش عربي، بنعرف عمي. وبعدين العربي اللي بندرسه في المدارس ده مش عربي، ده ايه؟ مش عربي، ده تعقيد، بيعقد العيل من العربي يبقى كارهه مش عاوزه. فالكلام بتاع الحديث اه مفهوم، اه ما هو العربي مش مساله انك تفهم اللفظ. ما هو زي ما قلنا العربي دلوقتي من شويه لما قلنا ايه؟ والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، مش ده عربي؟ ما هو مفهوم اهو. اللي انا قلته بقى كان موجود في الايه؟ اي حد ياخد باله منه؟ اللي هو التقديم والتاخير والجمله الاعتراضيه وهدف التقديم والتاخير وتغيير النسق ليه؟ ده حاجة تانية. نرجع للحديث بقى اللي قال صاحبك قاله ده، قول كده تاني عشان في كلمة عاوزك تحط تحتها خط. لا تقوموا لي مع... لا كلمة حرف أنا بتسمع. حاضر. ما أنا كان ممكن أنا أقولها أنت تقولها كلمة كلمة. لا تقوموا لي مثلما. أيوة استنى بقى تاني. لا تقوموا لي. بس لا تقوموا لي اهو ده نفي، نهي، نهي عن القيام لرسول الله. هل سكت العربي بقى يا ابني عشان يبقى مفهوم؟ فيه النهي المطلق لا تقوموا لي، خلاص خلاص، تعظيم سلام لسيادتك، لسيادتك بقى. يبقى انت قلت كلام صح، نضرب في عظيم سلام وتقول لصاحبك عيب ما تقومش، اقعد، السنه انك تقعد. الحديث خلص؟ لما انتهي بقى. لسه؟ ايوه. الله، طب هات ورا منه في ايه؟ مثلما تقوم مثلما مثل لا مثل اولا دي كلمتين، مثلما دي كلمتين. مثل ايوه مثل مثل ما ما ما هنا ما ايه؟ في العربي في النحو تشبيه. ما هنا اسمها ما ايه؟ موصولة. اه يعني مثل الذي، مش كده؟ أيوة. ما هنا يعني مثل الذي، ها ايه؟ تقوم الاعاجب. اه حلو. يبقى اذن النهي عن القيام ليس نهيا مطلقا، وانما نهي مقيد بايه؟ بمثليه. فاهم؟ عمال ما تاكلش اهو ده نهي مطلق، ما تاكلش مش هتاكل خالص بقى. دكتور انا دكتور وده مريض لا قدر الله، ما تاكلش خلاص، حمتان عن الاكل تمام. خد بالك بقيه الكلام، حراق او حادق، ها ياكل فاكهه، ياكل حلو، ياكل بسبوسه. يبقى النهي بتاعي نهي مطلق ولا نهي مقيد؟ طيب خد بالك من دي، ما تاكلش زي الواد العبيط ده بايدين الاثنين، كل بايد واحده، ها. اما لو ما تاكلش زي الواد ده، الواد ده بياكل رخ وده بياكل، بيقول ما تاكلش زيه. ما اكلش زيه ازاي يعني؟ ها اشوف ده بياكل ازاي، ببص لقيت ده بياكل بايه؟ بيكبش. ما تاكلش زي الواد ده بايده كده، كل بثلاث صوابع بس. يبقى النهي هنا ايه؟ فيه مثليه ومقيد. اشوف التمثيل هنا بيقول لا تقوموا لي مثل ما تقوموا الأعاجم لمين؟ لملوكها. يبقى قبل ما تقول لصاحبك ما تقفليش، عشان الوقوف ده مش من السنة. قبل تشوف كيف كانت تقوم الأعاجم لملوكهم. أولا، فإذا عرفت كيف تقوم الأعاجم لملوكهم اوعى تعمل زيهم. بس ببساطة خالص، وضحت ولا لسه؟ فاهمينها يا جماعة؟ اللي مش فاهمها يرفع ايده. نقول تاني، فهمتوا يا حبايبي؟ يبقى هو ده العلم اللي هو مفهوم الفهم بقى. مثلا مش تحفظ الحديث ليه كده؟ غلط كده، مش صح. العلم واسع، افهم، افهمها قبل ما تتكلم بيه. عارف الاعاجم كانت تقوم ازاي بقى للملوك؟ انا اقول لك بقى. الملوك زمان قاعة الملك التي يقابل فيها الناس، قاعة المقابلات، الصرح اللي قال لها ادخل الصرح، فحسبته نجة فكشفت. ما كانش فيه كراسي، هي داخلة سباح مداح، بتبص لقيت السمك بيلعب مية بالنور على المية. قالوا ان كان بالنور على المية والمية تحت فيها سمك، فافتكرته بحر. وناس قالت لا، ده من كتر بريق الكريستال اللي ما فيش بيه الأرضية فبيعمز المراية فكشفت عن ساقها. ما فيش كرسي، في كرسي واحد بس قاعد عليه الملك بس. فقاعات الملوك زمان كرسي العرش، تسمعوا على كرسي العرش، هو كرسي واحد الملك قاعد. كل العالم بقى اللي داخل، كبير وصغير، وزراء مش وزراء، عاملين ايه؟ وقوف بالساعات، منهم اللي واقفين يعملوا له كده، يهولوا دول بالمراوح، ها؟ ومنهم اللي واقفين يقروا مظالم الناس، واللي واقف كل واقف مش حد يقعد ابدا، هو الوحيد اللي قاعد. اهدي كانت وقوف الاعاجم لملوكهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب ان هو يبقى قاعد وكلهم وقوف بس، لانه مش ملك، لانه نبي. النبي ارفع اعلى واجل. فنهاهم عن القيام له كما تقوم الاعاجم لملوكهم، اي ان يجلس هو والكل وقوف. فهمت يا بابا؟ الله يفهمنا ويفهمك. تفهم صاحبك بقى الكلام ده، تاخده الشريط عشان يمكن لما تقول له تاخده العزة. ها؟ يا ما كنا غلطانين وفهمنا صح، يا ما فهمنا غلط وتعلمنا، ولحد النهاردة بتعلم، ولحد النهاردة وبكرة هتعلم. مش عيب انك تتعلم، انما العيب انك تفتكر نفسك عالم او تستكبر على العلم. فاذا استكبرت ما تتعلمش. ونيجي تشوف بقى لما رسول الله قاعد والناس قاعدة، وجاء سعد بن معاذ ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حاصر خيبر. عم حاصر بقى قريظة وبني النضير والكلام ده، ونزلوا على حكم سعد. قريظة وبني النضير ونزلوا على حكم سعد. سعد متصاب متعور، وجاء أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما شافه جاي من بعيد قال للأنصار إيه؟ طب هو مش حافظ درخر؟ حافظ حاجة وحاجة؟ لا، قوموا إلى سيدكم. زنهار وموقفوا، قوموا إلى سيدكم. بس كانوا هيقوموا لسعد بن معاذ، لا يقوموا لرسول الله. بلاش ده، أكتر من بنته، وجوز بنته. هدي بنته بقى سيدة فاطمة وجوز بنته. دخل عليهم أوضة نومهم وكانوا نايمين. أول ما دخل عملوا إيه؟ قاموا يقفوا، قال لهم مكانكما، وجلس بينهم. وسيدنا علي، الحديث هيجي، الحديث عندك في الصفحة الشمال، الصفحة الشمال دي على طول اللي تحت الورقة ده، الصفحة الشمال ده حتى الحديث ده بيقول فيها سيدنا علي: فوجدت برد قدميه في صدري. إيه؟ لقيته ولا لسه؟ إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده. لا لا لا، مش دي الصفحة اللي وراها، الصفحة اللي وراها الشمال برضو. إذا انتبه من الليل. لا لا لا لا، في التسبيح، باب التسبيح، باب التسبيح في الصفحة، باب التكبير الشمال. والتسبيح. أيوة. عند المنام. أيوة، باب التكبير. فذكرت ذلك لعائشة. كمان فلما جاء أخبرته. أيوة. قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا. فذهبت أقوم. أيوة. فقال مكانك. أيوة. فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدره. ما رأيكم بقراها بقى في صوت عالي كده بثقة كده عشان نستسمع. باب التكبير والتسبيح عند المنام. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي أن فاطمة عليهما السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته. اللي يا سيدة عائشة بقى قالت له بنتك كانت هنا عاوزة خدام، ادي اتهرت من الرحايا عاوزة خادم يخدمها. قال فجاءنا. مين بقى؟ فرح لهم رسول الله، راح لبنته. وقد أخذنا مضاجعنا. رقدت هي وعالي. فذهبت أقوم. بنته. فقال أي ما تقوم مكانك. فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري. بس يا سيدي، اهي بنت سيد الخلق، سيدة نساء العالمين، عارفة الأدب، جت وقمت وقف قال لها لا خليك، ما قالهاش بقى حرام ولا نهاها. طب ليه قال لها خليكي وجلس بينها ووجدت برد قدميه او سيدنا علي وجدت في صدره؟ عاوزة خادم هو مش حديها، وعاوزة تبقى زاهدة وتتقشف. قال لها هقولك حاجة أحسن من كده أفضل من كده، سبحي وحمدي وكبري. الحديث هيجي الجمعة الجاية، أنا بس بالمناسبة قلت لك الحديث في الصفحة الشمال هيجي لسه، علشان أقول لك إنه كان لما يخش على بنته تقوم تقف، خش على حد يقوم يقف، خلاص اقعد يقعد انتهي. خد بقى كل الأحاديث بقى، لما كان بيروح لأم حرام بنت ملحان، ولما راح لأم سليم ونفضوا الحصيرة عشان يصلي عليها ركعتين، وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. وتيجي على الحديث ده وتحفظه وبلاش الباقي ده كله، وحتى الحديث اللي انت حافظه بتقوله في غير مطرحه. زي بالظبط لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تقولوش عني زي ما النصارى قالت على المسيح. يبقى معناها ايه؟ ما نقولش ايه؟ النصارى ايام المسيح قالوا عن المسيح ايه؟ رسول الله. ما نقولش هو ده المقصود؟ ما المقصود ايه؟ ما تقولوش ابن الله، ما تقولوش هو الله، مش كده؟ لا تطروني وسكت. لا، ده هو الحنان وهو الامان، هو الحنان وهو الامان، وبالصلاة عليه كل الهموم تزول. طوبى لمن فاز برؤيته أو نال في حضرته المثول. شفي المريض بريقه وبلمسه نشط الكسول. رسول الله. نقول في زمن عاوزين، ما عاد حاجة واحدة. ما قالش لا تطروني وسكت، قال لا تطروني كما كاف التشبيه، زي مثلما كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. بس قولوا عبد الله ورسوله، فهمنا؟ مش بقى لا تطروني، بتقول انت بتمدح النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ممنوع، قال لا تطروني كما يا ابني كا كا كا كا كما كما هذا، ما قلنا ما تاكلش ازاي ده، تشوف ده بياكل ازاي وما تقلدوش، فهمنا؟ نقول صاحب هذه الرساله، معلش احنا طولنا الاجابه شويه علشان ايه؟ عشان نفهم. ها، مش اي حاجه تحفظها تقولها، عاوز تقولها قولها من غير ما تشرح معناها، قول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. بس زي الناس دي الأئمة الأصحاب دول قالوا إيه؟ أخبرنا فلان، حدثنا فلان، أخبرني فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وهس، حد فيهم شرح الكلام؟ حد فيهم قال حاجة؟ أهو ده نضر الله إيه؟ امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع أهله. سمع بلغ اللي سمعه. هل شرحه؟ هل اتكلم فيه؟ بيبلغ بس. انت بقى حر تفهم زي ما انت عاوز، مش مسؤوليتي. المهم ان انا ايه بلغتك. فاهمين؟ نعم. كل صاحب هذه الرسالة اعمل في مجال تشغيل المعادن واقوم بعملي على وجه حسن والحمد لله، مما يدفع الكثير من العملاء سواء في القطاع الخاص او العام للتعامل معي، ويرغبون في اسناد اي اعمال لي مباشرة لانهم يثقون في جودة انتاجي. وفي بعض الاحيان اضطر الى اللجوء لزملائي من اصحاب الاعمال لاعطاء عروض اسعار غير حقيقية حتى نستكمل الشكل القانوني للمناقصة المحدودة، مع العلم انني لا اقوم بدفع اي رشاوى، والجميع يرغب في التعامل معي لجودة انتاجي فقط. والسؤال هو: هل تقديم عروض الاسعار الغير حقيقية حرام؟ وهل يتحمل زملائي أصحاب الأعمال الذين يكتبون هذه العروض أي وزر؟ أفيدوني نفعني الله بعلمكم. مش عارف، لا أدري، لكن ساعات أقول أنه التصرف ده سليم. سليم ليه؟ للتغلب على الروتين والبيروقراطية وقوانين إيكا اللي موجودة في البلد. بس انت قاعد بتشتغل وبتشتغل بمرض الله، وبصيت لقيت الموظف جاي يقول لك القانون كذا كذا كذا. قانون ايه يا ابني؟ قانون إيكا. هتعمل له ايه ده؟ هتعمل له ايه ده؟ تقوم تضطر تعمل ايه؟ تتحايل على ايه؟ على القانون. اذا كنت بتتحايل على القانون للمصلحة العامة ولمصلحة الناس دون ابتغاء أجر أو منفعة دنيوية، سواء منفعة مادية أو أدبية أو معنوية، كل ده ابتغاء وجه الله منفعة عامة، اعمل زي ما تعاوز، اعمل زي ما تعاوز، وربنا رقيب وحسيب. إنما إذا كان فيها شيء من المجاملة أو المحبة أو الصحوبية أو الأخوة أو إلى آخره، طبعا يبقى فيها غلط. إذا كان فيها رشوة يبقى فيها إيه؟ حرمة مطلقة. فهمت إزاي؟ يعني هنفترض مثلا إن كرسي زي اللي أنا قاعد عليه ده، ما حدش يعرف يعمل الكرسي ده خير فلان النجار، وأنا أعرف ذلك تماما. تعال يا ابني اعمل لي الكرسي ده. أيوة حاضر، نعمل، اعمل. وبعدين عاوز كام؟ عاوز 10 قروش. اصرفوا له يا جماعه 10. قال لك تصرف له ازاي؟ لازم مناقصه، ولازم عطا، ولازم عطاءات، ولازم عروض، ولازم نشوف مظاريف. عطا مين يا جدع انت؟ طب ما فلان هيقدم وفلان هيقدم، وتيجي انت تاخد الارخص. تيجي تاخد الارخص تلاقيه ايه؟ مفلق ومبزوط وكلام مسخره. مانيش ضامن طبعا من ازاي؟ مش ممكن حد يعرف يعمل ده غير فلان. طب نعمل ايه؟ خلاص يا فلان، احنا اتفقنا معاك على الكرسي ده بعشر قروش، لازم بعشر أرخص. نعمل عطاءات، لو عملنا عطاءات هيجي 7 قروش و8 قروش، لكن حاجات بقى غش. يعمل ايه هو بقى؟ يروح لاصحابه بتوع الورش، ادينا عرض ب11 قرش، وانت اديني ب12 قرش، ويخدموا بعض. يروح مديله 3-4 قروش ب11 و12 و13، وتيجي بقى على الورق 11 و12، مين 10 ده؟ خلاص اوكي يلا اصرف. الغرض ايه؟ الهدف ايه؟ ده الاساس. لكن ان انا اقول لك تقيد بقانون حطوا العثمانيين من 700 سنة، او حطوا الاستعمار من 500 سنة، وهنا قاعدين نايمين في العسل نوم، ما كلام ما اعرفش. المسألة مسألة هدف وغاية ووسيلة. فاذا كانت الوسيلة شريفة والغاية شريفة والهدف شريف ونبيل، ما فيش فيها غش، ما فيش فيها خداع، ما فيش فيها رشوة، ما فيش فيها مجاملة، يبقى خلاص دي اجراءات عاديه بيتغلبوا بيها على القانون بس. نعم. انت برضو اللي هتقول صح ولا غلط، مش انا. بنتكلم كمبادئ ايه عامه، مش ليك انت بالذات، بنتكلم عموما. قرات في تفسير ابن كثير عن علاج المربوط او المسحور ان يقرا ايات معينه من كتاب الله عز وجل على اناء فيه ماء، ثم يشرب من هذا الإناء ويغتسل به، ف فما مشروعية هذا الأمر؟ أجازه بعض العلماء ومنعه البعض الآخر. يعني بعض الناس قال ولا نرى بأسا بكتابة بعض آيات ثم إزابة المكتوب في مطلوب من الماء والشرب من هذا الإناء. أجاز بعض العلماء ذلك، والبعض الثاني قال لك لا، لا يصح هذا. فطبعا انت عارف المضطر يركب الصعب زي ما بيقولوا، فلما بقى إنسان غلبان أو مش عارفين يعملوا فيه إيه أو محترم فيه بيلجأوا إلى أي وسيلة. فطبعا لما يقرأ القرآن على الإناء ويشربوا منه ما جراش حاجة، يعني ياخدوا بإيه؟ بقول الفريق اللي أجاز، وتقليد المجتهد اجتهاد. بدم بتقلد عالم معترف بعلمه ما تخافش. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة إن أباه يعمل في شركة منتجة لسلعة ما، وهذه السلعة متواجدة في الأسواق مرتفعة السعر، وأحيانا يطلب منها بعض الأقارب أو الأصدقاء أن يشتري لهم هذه السلعة من الشركة، فأجده يزيد سعر السلعة عن سعر بيعها بالشركة، ومع هذا فهي أيضا تكون أقل سعرا من شرائها من الأسواق الخارجية، وأنا يساورني الشك في ذلك، فما رأيكم؟ يعني معنى كده أفهم السؤال حسب فهمت أنا. مثلا الكوباية بتباع في السوق بعشرة قروش، الكوباية دي بتتعمل في مصنع أبوك بيشتغل فيه، هو كمنه بيشتغل في المصنع ممكن ياخد الكوباية بسعر المصنع. سعر المصنع كام؟ 7 سخ. فممكن يدور الكوباية بسعر المصنع زيه زي التجار، يعني ياخد الكوباية ب7 سخ. لما بيجي بقى بيديها للناس المصريين وعليها يديها لهم ب8 ساغ، أرخص من السوق قرشين، فرحانين قوي، هو خد قرش الساغ. ايه يعني ما جرى ايه؟ وثورك الشك ليه؟ فيش فيها لموة. الناس قرايبك دول مش من حقهم انهم ياخدوا من الشركة رأسا، من حقهم ياخدوا من الشارع. انت ابوك من حقه ياخد من الشركة باعتباره بيعمل في الشركة، الشركة اللي اداته حقها، اللي اداته الحاجة بتاعتها بسعر المصنع دي، تعلم تماما انه ممكن يبيعها ايه في السوق وياخد قرش. طب وماله، هي مش خسرنا حاجه؟ مجرش حاجه، ما اعتقدش ان فيها حاجه، بدم قطاع خاص وبدم من حقه انه ياخد، وبدم ما فيهاش لا تزوير ولا بتغيير. بقى لو انه مثلا بيشتغل في شركه قطن، وقطن التنجيد ماشي بالبطاقه والتموين، وبعدين يزور بقى وثيقه جواز ومش عارف ويعمل ايه وتحايل وكلام، لا. لكن نفرض بيشتغل في شركه قطن من حقه ياخد انطارين، من حقه كموظف شركه، وياخد الانطارين دول بسعر رخيص 40 جنيه الانطار، بيتباع في السوق ب 50 ب 60 ب 70 ايا كان، خد الانطار ب 40 لنفسه انطارين، وجات واحد صاحبه قال له انا عاوز انطارين قطن، قال له والله اتفضل ادي الانطارين، سعرهم كام؟ الانطار ب 50 جنيه، فرحان قوي لانه لو جابه من بره هيجيبه ب 70 جنيه او ب 60 جنيه، خلاص وفرت له 10، وهو صاحب الانترنت دول خد في الانتر كام؟ 10. طب ما هو لو احتاج بعد كده هيجيب من السوق، هو نفسه لو احتاج بعد كده هيجيب من السوق، مش كده؟ ما فيهاش حاجه، دي ميزه بياخدها الموظف. زي بالظبط بدل السفر، مسافر القاهره ادولك بدل سفر تذكره في القطر درجه اولى، فما قطعتش انت تذكره درجه اولى، قطعت تذكره درجه ثانيه، تروح للشركه تقول لهم انا ركبت درجه ثانيه؟ انت حقك تركب درجه اولى، انا ركبت درجه، انت حر. الفرق فين؟ في جيبك. لقيت واحد صاحبك مسافر بالعربيه قال لك انت رايح مصر، طب ما تيجي معايا تسليني في السكه، او ركبت معاه العربيه تاخد حق التذكره ولا ما تاخدش؟ ايه تاخد طبعا، ما حقك مش حاجه. نعم. ده انا رد الزوج على الزوجة التي كانت تشتكي منه في الأسبوع الماضي. الزوجة اللي قالت عليه بيعمل وبيسوي وبيعمل وبيسوي، قلت لها يا ترى هيقول ايه؟ ده اللي بيخصمها بالشهور. ايوه، هو رد طويل شوية. اللي بيخصمها بالشهور؟ ايوه. فاكرين انتوا ولا فاكرينه؟ طيب كويس، نشوف الزوج هيرد. طبعا الزوجة موجودة هتسمع. هو بيقول انها يعني هتبقى انت مستاجر غرام دلوقتي. حلو قوي. اولا رغم انني من رواد المسجد الموقر، الزوج طبعا بيقول كده، ايوه، منذ 15 عاما، الا ان زوجتي ليست من رواده ولم تدخل المسجد إلا 4 أو 5 مرات طوال حياتها. كويس. وعلى هذا فأنا أرجح أنها أرسلت شكواها مع إحدى زميلاتها بالعمل. كمان. ثانيا، آخر مرة تم هجري لها كان بسبب سماعي بالمصادفة حديث تليفوني لها مع صديقتين لها، وفي مزاحهما معا سمعت ألفاظا خارجة وغير لائقة باسمي، فنهرتها فغضبت وهجرت هي حجرة النوم 3 ليالي، ثم عادت لحجرة النوم، وبعد أسبوع وجدتها تطلب المناقشة في الموضوع، وتم الصلح لوجود بعض الزوار لدينا. ثالثا، أنني أعمل بإحدى شركات القطاع العام صباحا وفي المساء أعمل لدى القطاع الخاص، لذلك فهي سيطرت على فكر ابنتي الوحيدة وعمرها حاليا 15 سنة. وخلوت بابنتي وشرحت لها سبب زعلي من والدتها، ففوجئت برد ابنتي علي بقولها هي حرة في أصحابها. رابعا، معظم مرات شجاري معها وهجري لها هو سوء تربيتها لابنتي منها، حتى أصبحت من أهم سمات ابنتي قلة الحياة والتبجح والتشبه بالرجال وتشجيع أمها لها، لدرجة أنني اختلفت معهما على اشتراك ابنتي في فريق ألعاب القوى بالنادي وكذا بالمدرسة، ورفضت الأم أن تنصحها بأن تلعب لعبة أخرى. وذهبت مرة إلى النادي لأرى التمرين، فوجدت تمارين لتقوية عضلات الرجل والفخذ، ووجدت معها بعض الشباب والشابات، وعدت بها إلى البيت ومنعتها من التدريب، ورجوتها ألا تفكر في مثل هذه اللعبة الشقة لأنها تفسد جسد البنت ولا داعي للتشبه بالرجال. وعشنا في نكد ما يقرب من 10 أيام، وأحالت على مدرسة التربية البدنية في المدرسة وأحالت علي مدرسة التربية البدنية في المدرسة لتكلمني لتقنعني أن ابنتي يمكن لها أن تحصل على بطولة المدرسة في ألعاب الجري، ورفضت ونهرتهما على هذا التصرف. خامسا، ذهبنا للمصيف مع شركتنا، ولاحظت أن ابنتي قليلة الحياء، بل في بعض الأوقات عديمة الحياء، فهي تنجذب أكثر إلى الشباب، لدرجة أنها ذهبت في مزاحها معهم أن ضربت أحدهم على ظهره دون سبب، وهو ابن أحد العاملين. فنهرتها وناقشت الأمر مع زوجتي، ورجوتها أن تنصحها بأن هذه التصرفات تعتبر إساءة لي في الشركة، أن تكون ابنتي هي المهرجة والمتبجحة، وبسبب هذا كان المصيف جحيم هو الآخر. سادسا، في بعض الأحيان أذهب إلى شقة أمي الخالية، لأن أمي تعيش مع إخوتي كل بنت عدة أيام، وشقتها الخالية تعتبر متنفسا لي في بعض الأحيان. يعني شقة خالية بقى مش بيروح عند أمه، بيروح الشقة الفضية. سابعا، كبر مرتب زوجتي جعلها تصرف على ابنتي ما تحتاجه من الكماليات، أما أنا فأصرف على الضروريات، لذلك فهي متقربة من أمها أكثر مني كثيرا، لأنها التي تهديها الملابس والحلي إلى آخره، أما أنا فأتكفل بالأكل والسكن، لذلك فأنا أعيش حياتي معها ومقتنعا بالأسطورة التي كتبها بريد الجمعة منذ أسابيع، من أن البشر في بدء الخليقة كانوا كائنا واحدا يضم الذكر والأنثى معا، ثم غضبت عليه الآلهة فقسمته نصفين رجلا وامرأة، وحكمت على كل منهما أن يبحث عن نصفه الصحيح إلى أن يجده والتحم به فيعود إنسانا سعيدا كاملا كما كان. وقضت على التعساء من البشر بأن يخطئوا الطريق إلى أنصافهم الصحية والتحقوا بالأنصاف الخاطئة التي لم تخلق لهم فيشقوا بها، لذلك فأنا تضللت الطريق وأعيش صابرا. السلام عليكم ورحمة الله. انت كنت بتتكلم كويس، قلبت ليه؟ أسطورة ايه يا راجل اللي انت بتقول؟ انت بتيجي الجامع بقالك 15 سنة، مش عارف تقول آية، مش عارف تقول حديث، تقول لي أسطورة جت في الأهرام انه غضبت الآلهة عليه فأسابته نصفين ده كلام يصح يتقال في هذا المسجد الموقر اللي انت بتيجي فيه؟ شوف ازاي مالكش حق، انت غلط. على كل حال رسالتك قرأت، ومراتك اذا كانت موجوده هي سمعتها، صاحبتها موجوده هي سمعت بدلا منها، لعلها تعرف اسباب مضايقتك واسباب زعلك، وانك بتروح شقه امك الفاضيه تبعد يعني تخلو بنفسك وما الى ذلك. لكن طبعا الاسطوره اللي انت قلتها في الاخر دي خلتنا اقول لو كنت انت قلت ايه او قلت حديث وانت في المسجد الموقر كان باب اولى، هتقول ايه وتقول حديث في بيتك المحترم، فكانت مراتك اتعلمت وكانت بنتك اتعلمت. كونك بتشتغل صبح وبعد الظهر هذا لا ينفي عنك المسؤوليه الكامله عن بيتك، الرجال قوامون على النساء. ولو كنت انت من 15 سنه بدات تيجي الجامع شديت مراتك معاك، تعالي نتفسح، تعالي نتمشى، تعالي نروح نقعد في الجامع نسمع كلمتين ينفعونا دوم في الاسبوع، وجبتها قعدت هنا مع الستات وانت قعدت مع الرجاله، كان حصل بينكم الوئام، وكان حصل المفهوم يبقى واحد، والفكر يبقى واحد، والاتجاه يبقى واحد. فدي غلطتك، انت بتروح شغل الصبح وبعد الظهر، وبعدين بتيجي الجامع، وبعدين لما بتيجي الجامع بتيجي لوحدك، سايب بقى البيت الام مع البنت، وبعدين زي ما انت بتقول فلوسك راحة كلها في البيت والزيت والاكل والكلام ده، وهي بقى بتقبض بنتها، نفسي يا ماما في جزمة خد يا حبيبتي، نفسي يا ماما في كذا خد يا حبيبتي. وده غلط غلط. اذا كانت مراتك عاوزة تساعد في البيت مش بده الاسلوب، انت بتقبض 10 قروش تحط هي عليهم 5 بقوا 15، نعيش بال 15، لكن ما تعملش التصرف الانفرادي ده، تقوم تكون النتيجة ان تحوز ولاء البنت جهلا من البنت. ها الجزمة مش هتعايش بنتك، والمكياج مش هيعيش بنتك، اللي بعيش بنتك مرتبك وبيتك اللي انت فاتحه. فانت تصرفك كان خاطئ. نصيحتي لك انك تحاول انك تقرب بنتك منك بالراحة واحدة واحدة، تفهمها، كذلك مراتك حاول تكسبها وتكسب بنتك، لان الاسلوب اللي انت ماشي منه طب واخرتها، طب وبعدين، طب النهارده انت بتخاصمها وخلاص وانتهينا على كده. البنت مع امها هيبقوا حزب ضدك، هيجي الوقت بقى اللي تفاجئ بان البنت جايبه لك عريس، هي اللي جايبه، وهي امها هيبقوا ايه صف واحد، تبقى انت مش موافق على العريس وشايف ان العريس ده مش مظبوط، لكن مش في ايدك، لا البنت هتتجوزه غصب عنك، وبعدين وبعدين وبعدين وبعدين، ده كل ما هتبقى وحشه. لا الحق نفسك، الحق نفسك بدل الخصام وبدل الهجر وبدل ما تسيب البيت وتروح بيت والدتك تقعد لوحدك اللي هو بتجد فيه المتنفس. لا انت بتهرب من مشكله، واجهها، هات مراتك وقعد معاها، قلت لها انت بعتت رساله وقلتي وانا بعت ورديت وقلت، نقعد نتناقش. تربيه البنت لازم نتفق عليها احنا الاثنين، احنا الاثنين نبقى يد واحده. الكلام ده انا قلته في برنامج التربيه في الاسلام في التلفزيون، بقوله دايما ان لازم سياسه التربيه متفق عليها بين الاب وبين الام، وسياسه واحد يشد واحد يرخي سياسه ما تنفعش. قلت الكلام ده يمكن في الاسبوع الماضي او قبل الماضي مش فاكر. فلا اقعد مع مراتك ابحث الموقف وعالج المشكله لازم، واعد الامور الى نصابها. وبعدين عاوزك تجيبها معاك الجامع، هات وهات بنتك معاك. لكن طب ما البنت هتطلع عندها حياء منين يا ابني؟ منين؟ من التلفزيون كله بيرقص، من الشارع كله بيغني، من النادي كله بيشم، هتجيب الحياء منين؟ ما هي النوادي فيها الحشيش وفيها الشم وفيها المسخره، مش ده اللي حاصل؟ مش هم اللي بيقولوا؟ جرايد بتقول، مش انا اللي بقول، جرايد بتقول. مش ودك النهارده ضربات بالمطوه في النادي، نادي من النوادي الكبار في مصر، وزي ما انت شايف بره في ايه؟ الحقيقه هيجي لها منين؟ الخلق هيجي لها منين؟ من الجامع. هتيجي تسمع كلمتين هتتعلم راح تفهم، لكن انت لوحدك بتيجي وهم بره لا. عشان كده انا من اول يوم مشيت في الطريق ده كنت الراجل يجي لي ومراته معاه، من اول يوم، من اول يوم بدات فيه، يجي لي بيجيب مراته يحفظ قرآن مراته تسمع له، عاوزة تحفظ معها تحفظ، رايحة جاية تتعلم مع الفقه، تتعلم مع الوضوء، تتعلم معها الصلاة، وهكذا. مش كده برضو من زمان، من كام سنة ها؟ ولما جينا خدنا الستات ورحنا بيهم في جامع من الجوامع في اسكندرية اللي ده ذكر اسمه، هاجوا علينا وقال لك ايه انتوا عندهم احنا ناقصين، مش كفاية الاتوبيسات والشوارع جايين كمان تزحمونا في الجوامع. مستغربين ازاي الستات يخشوا جامع، مستغربين. فغلطتك، صلح غلطتك وربنا يصلح حالك وحالها. ذكرتم فضيلتكم في درس الثلاثاء الماضي ان كل ما لا يشغلك عن ذكر الله فهو حلال. لا ما قلت، انا قلت كل ما لا يشغلك عن ذكر الله فهو حلال، انا قلت كده برضو. يعني انت قاعد على البلاج تحت الشمسية والبكيني رايح جاي قدام منك وانت بتصلي في مواعيدك كل حاجة، وتقول يا سلام ان الله جميل ان يحب الجمال، سبحان الله يا سلام، شوف ربنا قسم البت دي ازاي، لا ولا بص لدي شوف رجليها وشوف التناسق، سبحان الله. يبقى ماشي برضه زي الجماعة الفنانين ما بيقولوا كلام برضه. ده الحديث يا ابني كل لهو باطل، كل لهو باطل ما لم يشغل، مش كده برضه ده كان الباب. فقلنا اذا كان اللهو، اللهو مش كل شيء بقى، اللهو اللي هو اللهو البريء اللهو المباح ما يشغلكش عن ذكر الله، خلاص ما فيش مانع. وضربت مثال بايه بقى؟ باغاني البنتين اللي غنوا في بيت رسول الله عليه الصلاه والسلام، بالاحباش اللي لعبوا في المسجد، ضربت مثل بالتحطيب بتاع الصعيده، مش كده برضه؟ ضربت مثل بالولد اللي قاعد بيذاكر وبيصلي وكويس كل حاجه، واحد صاحبه جاله بدل ما يكلمه في كلام الفارغ، والبنت الفلانيه والبنت الفلانيه والسيجاره والكلام ده، بيلعبوا شطرنج يشغلوا مخهم لهو بريء، خلاص ما فيش مانع. ادي اللي ضربت بيه، نشوف بقى هو بيقول ايه بقى. خلاص بقى هو ما كانش فاهم. طب نشوف بيقول ايه، ما هو برضه ده مش عيبه. ده عيب انا، لان اذا كان قاعد وما فهمش وما كانش سرحان يبقى غلط مني مش منه. ولا اذا كان بقى بره وسمع حد قال له ده الشيخ بيقول، قالي هايج ومايج. فاذا كنت هتسمع من بره من فضلك تبقى تقول قيل لي، لما تقول قيل لي كذا كذا كذا تبقى انت امين في عرضك. اما اقول لك اللي قال لك كذا ما كانش كذا، ده كان كذا، قال لي بقى. وقد تضمن قول فضيلتكم ان اللعب بالنرد اي طوله حلال طالما لم يشغلك عن ذكر الله او مباح. وقد قرأت حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حرمة هذا اللعب بالنرد، وهو الحديث رواه مسلم وأحمد وأبو داود عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لعب بالنرد شير طولة الزهر فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وروى أحمد وأبو داود وابن ماجة ومالك في الموطأ عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. أفيدونا أفادكم الله. أنا طبعا يعني زي ما أنت بتقول كده، أنا قلت النرد شير، أنا قلت بيقولوا عليه في كتب التفسير الطاولة، مش قلت كده؟ قلت النرد شير هو الشطرنج، وأول من اخترع الشطرنج الفرس، مش أنا قلت كده؟ فالنرد شير مش الطاولة، النرد شير الشطرنج. مسألة النرد اللي بيقولوها على الطاولة خلاص أصبح النرد كل لعبة بتتلعب يسموها النرد، لكن أصل النرد أو النرد شير شطرنج اللي فيه طابية وفرس وملك وزير وفيل وعسكري، عارفين ده هو اللي اسمه شطرنج ده؟ أهو ده اللي اسمه النرد شير. كونهم بقى يطلقوا كلمة النرد على الطاولة ده تجاوزا من الناس يعني. الأحاديث اللي أنت ذكرتها طبعا في بعض الناس بتراجعها، بمعنى انه بيراجعوها، بمعنى انه البعض بياخدها التحفظ، والبعض الاخر بيقول الاحاديث ما بنطعنش في صحة السند او في صحة المتن، لكن بنقول انه المقصود ما اعتادوا ان يلعب، زي الازلام، زي لما ربنا حرم او ان تستقسموا بالأزلام. طيب في نفس كتاب ربنا اللي نهى عن الاستقسام بالأزلام: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ازاي بقى؟ ازاي هتفرق؟ تفرق ايه؟ اختلفوا في من يكفل مريم، هيتخانقوا، يوم يصح الايه؟ الاستهام. على فكرة الاستهام في بعض الناس قلة منعوه ولم يجيزوه رغم وجود الحديث. لو علمتم ما في النداء والصف الأول ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه لاستهمت عليه، رغم الحديث ده في صحيح بخاري. إلا أن بعض الناس قالوا لك يعني الكلام مش على ظاهره، يعني مش مقصود، يعني القرعة. المهم نرجع تاني ونقول أنه القرعة دي والاستهام جائز، وأنا قلتها هنا على المنبر، إذا اختلف الناس في شأن مباح واختلفوا في من يحوزه واتفقوا على القرعة بجايز. ولذلك بعض العلماء حتى حددوها، قالوا انه بتكتب الاسماء في اوراق ثم الاوراق توضع مش عارف في سلة، وبعدين يجيبوا حد غريب خالص عن الموضوع ويشد ايده وكلام من اللي هي القرعة. اما للازلام اللي ربنا قال وتستخسموا بالازلام، ايه هي بقى؟ هي انك انت مش مختلف مع حد، تعمل الفعل ولا ما تعملوش، اسافر بكرة ولا ما سافرش، تقوم تكتب ورقتين، ورقة مكتوب عليها سافر، ورقة مكتوب عليها لا تسافر، وبعدين تشد ورقة طلعت سافر، تسافر. اهو ده الحرام. شفت بقى؟ شفت اسف الفرق؟ اهي دي قرعة ودي ايه؟ قرعة. ملك ولا كتاب؟ مين فينا يشيل الشنطة بتاعت الشيخ؟ ليه جامله؟ انا وانت لا، اوعى اشيل، انا هشيل الشنطه، لا ده ابويا ده اللي مربيني، انا ادم منك مثلا. طلع قرش، ملك ولا كتابه؟ ملك. وانت كتابه؟ ايه كتابه؟ خلاص انا اللي هشيل الشنطه. ماشي دي؟ ماشي. طيب اكل فراخ ولا اكل لحمه؟ اشتري كوسه ولا اشتري كذا؟ ملك ولا كتابه؟ الكوسه ملك، ملك. والفراخ اكتب ايه؟ كوسه. خلاص اكل كوسه، هذا حرام. فهمت الفرق ولا ما فهمتش الفرق؟ فاللعب بالنار ده شير حرام، واكنه غمس ايديه في دم الخنزير، والكلام ده كله في ناس بتطعن في الحديث ده، لكن انا ما بطعنش فيه. امتى الكلام ده؟ اذا شغله عن ذكر الله او عن الصلاة او اورث العداوة والبغضاء او كان من قبيل المراهنة والقمار. بس عشان كده الإمام البخاري قال في العنوان، وأنا نبهت للعنوان قلت تفهم مذهب الإمام البخاري من عنوان: كل لهو باطل ما لم. شفت بقى؟ فحتى تحت منها قلت له اقرأ الحديث. لما قريت الحديث لقيت حاجة تتعلق بكلام العنوان، تذكر ما تذكرش؟ ما لقيتش. قلب اربع صفحات خمس صفحات، هتلاقي على طول الحديث. اقرا العنوان وشوف الحديث تحت منه ولا حاجه. لا ليه؟ لان الاحاديث اللي انت بتتكلم عنها دي مش على شرطه. عشان كده ما جابهاش، عشان كده في ناس ما خدتش بيها. الباب عندك، اقرا العنوان: كل لهو باطل اذا شغله عن طاعه الله. اقرا بقى الحديث اللي تحت منه، مفروض عنوان. يبقى الحديث اللي جاي ايه بقى؟ النردشير اللي انت بتقوله، ولما اللعب بالنرد وكانما غمس يده في الدم الخنزير، المفروض مش كده برضه؟ خد العنوان اهو، نشوف تحت منه في ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله. بس فين بقى اللهو الباطل واللهو الخفي؟ فين؟ فين يا ابني؟ مفيش. وانا نبهت لدي، ده انا بشرح الحديث، الشريط موجود فيديو وكاسيت، يعني شريط كاسيت وشريط فيديو كمان، تاخد ده وتاخد ده. نبهت لدي، قلت لو تلاحظوا، وانا قلت له كمل اقرا نشوف هيقول ايه، عشان تقرا ما تلاقيش بيتكلم عن اللي قال له حلف باللات والعزى فليتصدق فليقول استغفر الله، يقول لا اله الا الله. واذا قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق. قال فين الله؟ ما جابش سيرته. ليه؟ عشان يقول لك ان احاديث الله اللي وردت في الكتب الاخرى انا عارفها، لكن مش على الشرط بتاعي مش هحطها، بس عاوز انبهك كل لهو باطل امتى؟ اذا شغل عن ذكر الله، فاذا لم يشغل عن ذكر الله فليس بباطل. فهمت؟ يبقى خد اللي انت سمعته ده كله وعرفته رجعه على كلام الامام البخاري وعلى عنوان بتاعه، تفهم المراد يا بني. فاي نهي رايته في اي كتاب من كتب الاحاديث الاخرى، احنا ما بنقولش لا، بنقول هذا النهي اذا شغل عن ذكر الله، واذا كان بفلوس اللي هو القمار. بس سؤال اخير. نعم. ما مقدار او نسبه الزكاه في ارض ميراث مباعه؟ هل هي 2.5% ام اكثر، علما بان المبلغ المباع به لا يكفي لسداد ديوني؟ ديون مين؟ الديون هو يعني مش عارف. لا خد بالك، الارض الموروثه زكاه الارض دي اصلا كانت على مين؟ الملك الاصلي. الملك الاصلي توفى، الورثه بقى بيرثوا بقى ارض زراعيه ولا بيرثوا ارض مباني؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، الارض المباني دي كانت مشتراه من المالك اللي مات وورثها للبناء ولا مشتراه للتجاره؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، الارض اللي انت هتبيعها دي لا تكفي لسداد ديون، ديونك انت كوارث ولا ديون المالك اللي ورثها؟ جاوب على الاسئله دي عشان نقدر نجاوب على سؤالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا فعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، وارنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه والاحباب، معلش احنا الاسئله النهارده كانت اللي جاوبناها قليله. طبعا في اسئله كان المفروض تتجاوب معاكم، فان شاء الله الاسئله المره الجايه هنطول لها المده شويه عشان نجاوب على اسئله بتاعتكم اللي كان المفروض نجاوبها النهارده والوقت ما اتسع لهاش. فمن فضلك يعني اللي قدم سؤال النهارده وحس ان السؤال ده مهم ما لقاش اجابته، ان شاء الله المره الجايه ايه هنجاوب. فخلي دول في الاول وندي مده اطول للاسئله ان شاء الله.